بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المؤلف نقلا عن الطحاوي أنه عرف الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا أحد أقوال المرجئة في تعريف الإيمان، وهو أخفها وذهب إليه مرجئة الفقهاء. بقي أقوال أخرى للمرجئة، من يذكرها؟ هذا قول أبي حنيفة، ذهب الماتريدية إلى أنه تصديق القلب فقط والإقرار شرط زائد عن مسمى الإيمان، وهذا أبعد عن الذي من الذي قبله، وقد ذكر أنه أيضا نقل عن أبي حنيفة أيضا من الأقوال. لك أمين. الكرامية قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، ويلزمهم على هذا أن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان. طيب غيرك لك أحسن. الجهمية قالوا المعرفة قبل قول الجهمية، هناك قول ذكرنا الماتريدية والأشعرية هو التصديق بالقلب، فهذه أقوال فاسدة. والكرامي ذكروه قول باللسان وذكروه، كلها من أقوال المرجئة وأقوال باطلة، والذي عليها للسنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما المقصود بقول القلب؟ قول اللسان أراد به النطق بالشهادتين، وقول القلب أن ينطقها عن صدق بقلبه. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. فقول القلب، قول اللسان أن ينطق بالشهادتين، وقول القلب أن يكون صادقا بنطقها مخلصا صادقا. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب وأعمال القلب كثيرة كما هو معلوم، وأعمال اللسان كثيرة وأعمال الجوارح كثيرة، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. وقد حاول المؤلف أن يجعل الخلاف بين أبي حنيفة وبقية الأئمة اختلافا صوريا أو اختلافا لفظيا، والصحيح أنه اختلاف حقيقي. نقلنا لكم بعض كلام الألباني رحمه الله، اكتبوا بقية كلامه. أين وصلتم؟ إن شاء فهم. قال فإن هذا الاتفاق إن كان صحيحا، أو هذه الجملة اتركوها، فإن هذا الاتفاق بعد عفا عن فإن الحنفية، الجملة كلها حذفوها، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية، في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية. فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية. مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك، وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة. وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة. عليكم السلام. ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا باطلا ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. كيف وهم بناء على مذهبهم لا يجوزون لأحدهم مهما كان فاسقا فاجرا. كيف وهم بناء على مذهبهم لا يجوزون لأحدهم مهما كان فاسقا فاجرا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. بل يقول أنا مؤمن حقا والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآيات. قال وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر. وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية. حصل شطط كما قال. وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية وتسامح بعضهم فأجاز ذلك دون العكس تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. فلا شك أن هذا اختلاف جوهري، اختلاف واضح لفظي. انتهى كلام الألباني من تعليقاته على متن الطحاوية، له تعليقات على متن الطحاوية وهذا منهم. قال الآلوسي في روح المعاني وهو حنفي الجزء التاسع صفحة 167 قال والحق أن الخلاف حقيقي وأن التصديق يقبل التفاوت. فالتصديق نفسه يقبل التفاوت، ناهيك عن زيادته بالأعمال الصالحة، زيادة الإيمان بالعمل الصالح. قال وأن التصديق يقبل التفاوت، ثم قال وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه للأدلة التي لا تكاد تحصى. قال: وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام أبي حنيفة للأدلة التي لا تكاد تحصى، فالحق أحق بالاتباع، فالحق أحق بالاتباع، والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام، فالحق أحق بالاتباع، والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام. يكفي في أن الخلاف ليس لفظيا أن فيه رد لأدلة الكتاب والسنة الصريحة أن الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية وما أكثرها. وقد ألف الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد كتابا في هذا الموضوع، ما اسم كتابه؟ من سيذكره؟ زيادة الإيمان ونقصانه، كتاب مفيد لم يعلف في بابه مثله. قال: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة، قال ابن أبي العز رحمه الله: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي. هذا يشير إلى أن مذهب الحنفية أن مرتكب الكبيرة تحت الوعيد، مرتكب الكبيرة تحت الوعيد، وهذا خلاف لأقوال غلاتهم. قال: ولا يترتب عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. ومذهب على السنة الجماعة أن النفي في حق هؤلاء نفي لكماله لا لأصله، وهو يريد يقول قد اتفقوا جميعا حتى الحنفية أن هذا لا يوجب أن يكفر، أن هذه الأحاديث لا توجب تكفيره، والجواب أنه لا توجب تكفيره لأن دلت الأدلة على أن النفي إنما هو للكمال، دلت الأدلة على أن النفي إنما هو للكمال. وقد أثبت الله الإيمان مع وجود الكبائر، من يذكر شيئا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأثبت الإيمان مع وجود الكبيرة. على هذا فيقال مؤمن فاسق بكبيرته، مؤمن عاصي، أو يقال فيه مرتكب الكبيرة فاسق، أما أن ينفع عنه الإيمان بالكلية فلا. وكذلك نفي الإيمان عنه رد على المرجئة، حيث أنهم يثبتون له كمال الإيمان والله قد نفى عنه، فكيف تثبتون له كمال الإيمان وهو منفي عنه عند أن ارتكب بعض الكبائر؟ فإذا النفي لكماله، وأما هم فيثبتون كماله. ما هو غالبا فقط، وإلا قد يوجد قتال على أرض على يعني بظلم وبغي، لذلك سماه بغيا، قال فإن بغت إحداهما على الأخرى أبت أن ترجع، فدل على أن وجد الظلم والبغي. هنا المراد به يعني توحيد الربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله أي توحيد الربوبية إلا هم مشركون بالألوهية، فما ينفعهم ذلك، كما جاء في تفسير الآية. قال ابن أبي العز رحمه الله: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، قول القلب تصديقه، الإقرار باللسان نطق الشهادتين، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمل اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ وهو القول وحده، والعمل مغاير له، لا يشمل اسم الإيمان عند انفراده بالذكر، وإن اطلق عليهما كان مجازا، هذا محل النزاع. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين والجبرائيل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى ومن يرى الخط الثقيل دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده. يريد يبين أن التصديق نفسه يتفاوت. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، ولكنه بين في كلامه أن التفاوت بالأعمال، بالخشية والتقى وملازمة الأولى، وخلام خالفة الهوى وملازمة الأولى. فلا يزال في عبارته شيء، لأن المراد بالأصل هنا التصديق الذي ذكره قبل، والإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فقد أشار إلى أن أهله في أصله سواء في هذه الأمور، وهو التصديق والإقرار، وهما ليس بسواء، حتى التصديق يتفاوت. وقد أراد ابن أبي العز أن يحمل كلام الطحاوي على أن أراد أهله في أصله سواء في أصل التصديق، وليس كذلك، ما يفهم من عبارته إلا أنه فاوت بين التصديق وبين الأعمال الأخرى. فالعبارة فيها نظر. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، الضمير عائد على الإيمان، وأهله في أصله سواء أي أصل الإيمان الذي هو عنده التصديق بالجنان والإقرار باللسان، لأنه قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ضمير عائد على الإيمان. لو كان والمصدقون في أصله سواء لأمكن أن يقال ما ذكره ابن أبي العز أنه أراد أنهم يتفاوتون في التصديق، والعبارة ما تحتمل ذلك، لأنه قال وأهله يعني أهل الإيمان في أصله سواء الذي أشار إليه التصديق بالجنان إقرار باللسان، فهو على طريقة الحنفية، وهو نفسه كتب الكتاب على طريقة الحنفية، أو كتب المتن على طريقتهم كما بينه في أوائل الكتاب. إذن قوله وأهله في أصله سواء أراد أصل الإيمان ولم يرد أصل التصديق. قال ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، كلام ابن أبي العز يريد أن يحمل كلام الطحاوي على أنهم متساوون في أصل التصديق، وفيه نظر. ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، فابن أبي العز يرى أن التصديق يتفاوت كما بينا قبل كلامه، أنه ما يصلح أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر وكإيمان عمر كإيمان الأنبياء والمرسلين، أنكر ذلك ابن أبي العز، وفعلا هو منكر. فالتصديق نفسه يتفاوت فضلا عن تفاوته بعد ذلك بالأعمال.